هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان، والبسمة في عيوننا غنت ويا هلالك يا رمضان. هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان، والبسمة في عيوننا غنت ويا هلالك يا رمضان. زينا قلوبنا بالطاعة وعمرناها بالإيمان، وانفسنا وأخلاقنا بتعلى مع كل آيات القرآن. زينا قلوبنا بالطاعة وعمرناها بالإيمان، وانفسنا وأخلاقنا بتعلى مع كل آيات القرآن. هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان، والبسمة في عيوننا غنت ويا هلالك يا رمضان. هلت ليالي الفرحة والهلال نور ويبان، والبسمة في عيوننا غنت ويا هلالك يا رمضان.